بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. بإذن الله نشرع في هذه الليلة مع كتاب نفيس عظيم للغاية، تكمن عظمته ومكانته من مادته ومن مؤلفه. فهذه العقيدة الواسطية مؤلفها ما يخفى على أمثالكم، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أشرنا أن أهمية هذا الدرس تعود إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى مادة هذا الكتاب. أما مؤلف هذا الكتاب فهو علم، والحديث عنه يطول. لو أردنا أن نستطرد في ترجمة هذا الإمام لطال بنا المقام. وأنصحكم بقراءة العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن عبد الهادي. تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي ألف مؤلفا وسماه العقود الدرية في مناقب ابن تيمية، وذكر فيه كلام أهل العلم وثناء أهل العلم ووصف هذا الإمام الكبير. فحقيقة الحديث عن سيرته وعن حال هذا الإمام لا شك أنها تخرجنا عن المقصود من هذا الدرس، لكن حسبنا أن نذكره له يسيرا. هذا الإمام ولد يوم الاثنين في العاشر من ربيع الأول عام 661 للهجرة، يعني في منتصف القرن السابع، في منتصف القرن السابع للهجرة، وتوفي في الربع الأول من القرن الثامن عام 728. يعني عاش كم سنة؟ ولد 661، يعني 39 سنة أضف عليها 28، 67 سنة رحمه الله رحمة واسعة. سبب تسميته ابن تيمية، ذكر أن جده محمد رحمه الله تعالى ابن الخضر حج ومر على تيماء، في طريقه مر على تيماء ورأى هناك طفلة، فلما رجع إلى دياره وجد امرأته قد أنجبت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فنسب لذلك. وقال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة، فنسب إليها وعرف بها. فالنسبة تيمية إلى امرأة، سواء على ما ذكر في الرواية الأولى أو الثانية، أن جدته اسمها تيمية ونسب إليها. فابن تيمية أصبح الأمر المشهور والمشتهر به هذا الإمام العالم. يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله: كان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، إلى أن قال: ثم لم يبرح في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والمهابة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد. ثم ينقل عن شيخه المزي أبو الحجاج صاحب كتاب تهذيب الكمال يقول: قال شيخنا أبو الحجاج: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وكما أشرت الثناء عليه كثير من أهل العلم المعاصرين له والمتأخرين عنه، ونقل ذلك ابن عبد الهادي في الكتاب المذكور آنفا العقود الدرية في مناقب ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما أجمل أن يطلع الشاب وطالب العلم على سيرة هذا الإمام، يجد فيها الهمة والثبات والعلم والجرأة والشجاعة والحرص والتدريس والإنكار على المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، يجد السيرة العطرة العجيبة التي امتلأت بهذا النور وهذا الكفاح والجهاد. وما أحوجنا إلى هذه الهمة العالية في وقت ربما تتناقص هذه الهمة وتتراجع، فما أحوجنا نحن طلاب العلم أن تكون عندنا هذه الهمة وهذا الثبات وهذا الحرص وهذا العلم وهذا التعليم حتى ننفع أنفسنا وننفع أمتنا. هذه العقيدة اسمها العقيدة الواسطية، وسبب تسميتها بالعقيدة الواسطية ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال: سبب كتابتها أنه قدم من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسط. قال شيخ الإسلام: قدم علينا حاج وكان من أهل الخير والدين، وشكى لشيخ الإسلام ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم. قال: وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولغيره ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك. يقول شيخ الإسلام: فاستعفيت من ذلك وقلت له: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال. قال: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر يعني في جلسة عصرية كتب هذه العقيدة الكبيرة الجليلة العظيمة التي نعرف الآن ما تتميز به، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه العقيدة من أجمل وأنفس متون العقيدة التي دونت في عصور المتأخرين، متن عظيم وعقيدة عظيمة وجمل قوية ومتينة وواضحة وذكر للنصوص من الكتاب والسنة في مضانها، فرحمه الله رحمة واسعة. ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه العقيدة مناظرة طويلة عريضة، وذكر هذا ابن عبد الهادي في الكتاب السابق العقود الذرية. وعندما طلبوه وطلبه الوالي لذكر عقيدته قال لهم: أنا كتبت قبل 7 سنين عقيدة فأحضرها وتناقشوني وتناظروني عليها. فأحضر العقيدة الواسطية. مما قاله شيخ الإسلام في هذا المتن العقيدة الواسطية، قال: أصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف. يناظرهم ويبين لهم هذه العقيدة. ولما قيل له: أنت كتبت وذكرت عقيدة الإمام أحمد فقط، قال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. فبين رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة وما دون فيها متفق عليه بين السلف، وأن كل ما فيها بإجماع سلف هذه الأمة. ثم تحداهم رحمه الله فقال لهم: وقد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون قرني، إلى آخر الحديث، فإن جاء بحرف واحد عن القرون هذه المفضلة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف من القرون 3 توافق ما ذكرت. يعني أيضا أنا أحضر لكم ما يثبت كلامي من جميع الطوائف، يقول: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، بل وذكر الطوائف المخالفة في العقيدة والأشعرية والصوفية الذين يعرفون عقيدة السلف ويؤكدون أن هذا الذي قلته هو عقيدة السلف في القرون السابقة وأهل الحديث وغيرهم، فآتي بهذه النقول جميعها. وإذا أحضر أحدكم حرفا واحدا يخالف ما عليه القرون 3 المفضلة، تخالف ما عليه هذه العقيدة، يقول: فأنا أرجع. انظر إلى قمة التحدي رحمه الله وقمة الثقة بمضمون هذا الكتيب وهذا المعتقد. بل قال رحمه الله بعد ذلك: ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشه كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه، ما استطاعوا. قال: مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائن البلد، ويبحثون في كل شاردة واردة وفي كل كتاب وفي كل مؤلف ليجدوا شيئا يخالف هذه العقيدة من القرون السابقة القرون المفضلة، قال: فلم يجدوا ولن يجدوا. لماذا لم يجدوا ولن يجدوا؟ لأن هذا مدلول الكتاب والسنة، وهو الحق الذي لا ريب فيه، فلا يمكن أن يكون يخالف الحق الحق. ولهذا مضمون هذه العقيدة هو دلالة الكتاب والسنة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال رحمه الله شيخ الإسلام تيمية عن هذه العقيدة: وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع كتاب السنة. وقال رحمه الله: هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة الحديث. وأيضا قال رحمه الله: فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. بل قال رحمه الله: هذه عقيدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طمأنينته وثقته. ولا شك فيما قال رحمه الله أن هذه العقيدة هي الحق، ولهذا كل ما فيها متفق عليه مجمع عليه بين سلف هذه الأمة. ولهذا كان هذا الكتاب نفيسا عظيما للغاية، فيحسن لطلاب العلم أن يحفظوه وأن يفهموه وأن يراجعوه وأن يتداولوه وأن يتحاوروا ويتناقشوا ويتناظروا في ما فيه من عقيدة ومن المخالفين لهذه العقيدة، ليزدادوا علما وبصيرة ونورا وهداية. نستعين بالله. اقرأ ما شئت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة والسلطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة النافية الموصولة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فأرسل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله، ليظهر هذا الحق هذا الدين على كل الأديان، ليظهر رسول هذا الدين على كل الرسل، ليظهر هذا الوحي القرآن على كل الكتب. ولهذا كان ذلك كذلك، فكان هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نسخوا الكتب السابقة والأديان السابقة، فلا دين ولا وحي ولا رسول بعده، لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب وحي بعد القرآن. وهذا من الظهور، أن أظهر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر هذا الوحي وهذا الدين وهذا العلم النافع والعمل الصالح على كل الأديان. فمن اعتقد أن دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم مقبول، وأن وحيا غير الوحي الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فهذا ضال مضل، كافر لا حظ له في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام المعهود الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا هذا الدين أظهره الله، كل الأديان السابقة حصل فيها تحريف ونسخت، ومن شك في ذلك فليس بمؤمن، فضلا عمن اتبع دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. من شك في ذلك بأن دينا مقبول غير دين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر مرتد. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله. أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليظهره على الدين كله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إلا كان من أهل النار. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم يموت لأنه قد يتوب قبل ذلك، قد يسمع به يهودي ونصراني ثم يسلم لكن يموت على ذلك فلا يقبل منه إطلاقا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي هذا الإسلام المعهود دين النبي صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. ولهذا أظهره الله، أظهره الله على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل كفى به شهيدا على ذلك، على هذا الظهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. هذه شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، توحيد العبودية. وذلك أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لا إله إلا الله هي توحيد العبودية، توحيد الألوهية، أي لا معبود بحق إلا الله، لا نافية للجنس. إله اسمه، أين خبرها؟ الخبر موجود ولا محذوف؟ محذوف. تقديره لا إله حق أو لا إله بحق، كلا التقديرين صحيح. وحق أظهر، لا إله حق إلا الله، ليس لا إله موجود إلا الله كما يقدره بعض المبتدعة، لأن هناك آلهة موجودة لكن لا إله حق يستحق العبادة غير الله. وإلا قد وجدت آلهة كثيرة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. لكن الله عز وجل هو المعبود بحق. إذن لا إله، إله نفي الجنس، اسم لا، الخبر محذوف تقديره حق، إلا أداة استثناء الله، إيش إعرابها؟ هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ينبغي على طالب العلم أن يعتني فيها اعتناء دقيقا في فهمها وإعرابها وأركانها وشروطها ونواقضها. كل هذه المسائل تتعلق بهذه الكلمة العظيمة إلا الله. الله بدل، بدل من ماذا؟ من الخبر المحذوف. وبدل المرفوع مرفوع، ولهذا لا إله حق إلا الله. فهذه الكلمة كلمة التوحيد نشهد أي نقر إقرارا بهذه الكلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إقرارا بها وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أي الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله. وأفضل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف العبودية، ولهذا الله يذكر هذا الوصف في المقامات العظيمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن وصف العبودية نزول القرآن في الإسراء، فهذا الوصف يأتي في مثل هذه المقامات العظيمة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا، إقرارًا بهذه الشهادة، ومعنى ذلك طاعته فيما يأمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما يخبر. أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، اعتقاد من العقيدة، من عقد القلب على الشيء، ولهذا سميت العقيدة لأن فيها هذا العقد، يعقد القلب على هذه المعاني والجمل. فهذا اعتقاد أهل الفرقة، الفرقة أي الطائفة، والفرقة من الافتراق، لكن فرقة بالكسر أي الطائفة، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية. هذه الفرقة وهم أهل السنة والجماعة هي الناجية، الناجية في الدنيا والناجية في الآخرة. الناجية في الدنيا من الشرك ومن البدع، والناجية في الآخرة من العداء والنار. المنصورة لأنها تنصر الحق فينصرها الحق، إن تنصر الله ينصركم. ولهذا هذه الطائفة هي ناجية وهي منصورة، لا يضرها من خالفها وخذلها إلى قيام الساعة، فهي طائفة ناجية ومنصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. لماذا قلنا إلى قرب قيام الساعة؟ هذا صرف في الكلام، لأنه دل الدليل على أن قيام الساعة تقوم على شرار الخلق، فإن المؤمنين تنزع وتؤخذ أرواحهم ولا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة. إذن المقصود إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة. وإذا دل الدليل على صرف الظاهر إلى معنى آخر مرجوح فهذا صرف للظاهر بدليل ولا ضير فيه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فظاهر الآية أنك تستعيذ بعد القراءة، لكن صرف هذا الظاهر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستعيذ قبل القراءة، قال أهل السنة والجماعة، هذه الطائفة الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم يتبعون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجماعة لأنهم يجتمعون على هذه السنة، ولهذا هم أهل السنة والجماعة، فيجتمعون على هذه السنة وهي الحق، والجماعة هي التي تأخذ بالحق كما قال عبد المسعود: ولو كنت وحدك. ولهذا أهل السنة والجماعة هم يأخذون ويتبعون هذه السنة ويجتمعون عليها. والمؤلف رحمه الله سيشير في أواخر هذا المتن المبارك عن ضابط من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ومن هو مخالف له. قال عن هذا الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة يقول التي هي اعتقاد أهل الفرقة الناجية هي الإيمان بالله، الإيمان بالله توحيد الله، هذا هو الإيمان بالله أي توحيد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. من لم يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة فهو لم يؤمن بالله. توحيده بألوهيته، توحيده بربوبيته، توحيده بأسمائه وصفاته. والإيمان بالملائكة وهم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور، جعل الله عز وجل لهم أوصافا تخصهم، منهم جبرائيل هذا الملك الموكل بحياة الأرواح. حياة الأرواح يكون بماذا؟ بماذا تكون حياة الأرواح؟ بالوحي، بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجبريل موكل بهذه الحياة، حياة الأرواح، ينزل بالوحي. وميكائيل موكل بحياة النبات، ينزل بالقطر من السماء. وإسرافيل موكل بحياة الأبدان، ينفخ في الصور فترجع الأبدان وترجع إليها الأرواح. فهؤلاء الملائكة الثلاثة كل منهم موكل بحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة وكل منهم موكل بحياة. الملائكة لا حصر لهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، أطت السماء وحق لها أن تأطع تفخر وتشرف، ما فيها موضع شبر إلا ويوجد بها ملك ساجد أو قائم. البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم يطوف حوله 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فالإيمان بالملائكة إيمان وركن من أركان الإيمان، وكتبه كذلك نؤمن بالكتب وأن الله عز وجل أنزلها مع رسله، فكتاب التوراة مع موسى والإنجيل مع عيسى والزبور مع داود وصحف إبراهيم وموسى والقرآن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن هذه الكتب أنزلها الله، لكن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها وإنما تكفل بحفظ القرآن، ولهذا لا يمكن أن يحرف القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فهذه الكتب حرفت ونسخت والقرآن مهيمن عليها، ورسله كذلك نؤمن بالرسل ومنهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل نؤمن بهم وأن الله أرسله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ونسخ ما جاء به. ونؤمن بالبعث بعد الموت، وهو اليوم الآخر وما فيه من مسائل. وسيشير المؤلف إلى ذلك. والآن أذكر لكم مجمل ما في العقيدة الوسطية. ونؤمن بالقدر، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة، بخيره وشره، كل شيء بقدر، ما يخرج عن قدر الله لا خير ولا شر. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن بهذا الكلام المجمل فيما يتعلق بالعقيدة، ثم شرع رحمه الله تعالى بما أراد أن يدونه في هذه العقيدة وهي عقيدة السنة والجماعة. فبدأ بالأسماء والصفات، واستطرد رحمه الله بهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، فذكر الآيات، جملة من الآيات في هذا الباب، وجملة من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر آيات كثيرة، ثم عقد فصلا في الأحاديث من السنة النبوية في هذا التوحيد. ثم رحمه الله تعالى أفرد بعض المسائل في هذا التوحيد لأهميته، منها العلو والمعية وما يتعلق فيها من مسائل، وهذا بحث أيضا نفيس نتحدث فيه، وعن عقيدة أهل السنة والجماعة فيه والمخالفين له. ثم أفرد من هذا البحث ما يتعلق بكلام الله، وذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم أفرد أيضا رؤية الله يوم القيامة. كل هذه المسائل تتعلق بهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. هذا يأخذ منا أقل شيء ثلث الدروس السابقة القادمة، هي 9 دروس، 3 أو 4 سوف تكون فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى، بعد أن استطرد في هذا الأمر، انتقل إلى ما يتعلق باليوم الآخر، باليوم الآخر، وذكر فيه نشر الدواوين والحساب والصراط، وقبل ذلك فترة القبر وهي أول منازل الآخرة، ثم أول من يستفتح له تفتح له باب الجنة، ثم الشفاعة وأنواع الشفاعات، كل ما يتعلق بالمباحث في اليوم الآخر. ثم بعد ذلك أفرد رحمه الله تعالى ما يتعلق، بعد أن بين وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة، ذكر رحمه الله تعالى مسائل في القدر. شوف، لاحظ الآن إلى صفحة 71، إلى صفحة 71، لا ما زال إلى صفحة 73، هذه كلها تتعلق بالأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. ثم بدأ ما يتعلق في اليوم الآخر، ابتداء من فترة القبر والحساب ونشر الدواوين والصراط كما أشرت، وأنواع الشفاعات، ثم تحدث عن القدر وعقد له فصلا، بين في عقيدة السنة والجماعة والمخالفين له، وبين في عقيدة السنة والجماعة. وسنعرض نحن بعد أن نقرر هذا المعتقد المخالفين لأهل السنة والجماعة، وأشار رحمه الله في مضمون كلامه لهؤلاء المخالفين. ثم بعد أن فرغ مما يتعلق بالقدر ذكر ما يتعلق في الإيمان وعقد له فصلا مستقلا بين فيه أصول أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. والصدر رحمه الله تعالى في تقرير هذا المبحث وأشار إلى المخالفين، وسوف نذكر في كل مسألة المخالفين وشبهتهم والرد عليها بإذن الله. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أصولا عند أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم وسلامة قلوبهم وفضل الصحابة والخلافة الخلفاء الراشدين وعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. فاستطرد رحمه الله تعالى في ذلك وبين وأشار إلى الروافض وما يقابلهم من النواصب، وأن أهل السنة والجماعة يتوسطون في ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الكرامات وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الكرامة، ثم ختم رحمه الله في ما يميز أهل السنة والجماعة وما هو الضابط في معرفة من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ومن يخالفه. ثم ختم هذا المتن المبارك العظيم عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاة وإن كانوا عصاة، أنهم يقيمون معهم الحج والجهاد والجمع والأعياد أبرارا كانوا أو فجارا، مع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ذلك. وهكذا كان هذا المتن يدور على هذه المسائل في العقيدة، فكل مسائله في أبواب العقيدة غير ما يتعلق في توحيد العبودية، وإنما توحيد الأسماء والصفات والقدر والإيمان واليوم الآخر ونحو ذلك. ولهذا إن شاء الله بإذن الله ننتهي ونفرق بعون من الله وتوفيق من الله من هذا الكتاب في هذه اللقاءات التسعة، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن ينور قلوبنا وبصائرنا. نبتدئ في اللقاء القادم إن شاء الله مع ما يتعلق في توحيد الأسماء والصفات. وجزى الله الجميع خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.